إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذا ولتقترب من نورها ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وصية جديدة، وصية خاصة قوي النهاردة، لأنها وصية من الحبيب ومن الخليل. ايه ده؟ دي جديدة دي. وصية من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصية من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالوصية النهاردة بيحكيها لنا سيدنا عبد الله ابن بسر، والحديث في صحيح سنن الترمذي ان في واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وشكله شكوى. الشكوى دي موجودة عندنا كلنا. قال له: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، الاسلام بهوى مني شوية، مش عارف اجيبها من الصلاة ولا قرآن ولا صدقة ولا صحبة ولا الاوامر والشرائع والحاجات بهوأت مني شوية، بقيت مش عارف اعمل ايه واسيب ايه، وبقيت متلخبط، فاخبرني بشيء اتشبث به. قول لي على حاجة واحدة، عمل واحد لو عملته اضمن الثبات واضمن الاستقامة واضمن سعادة الدنيا والاخرة. واحنا يا جماعة يعني خدوا بالكم، في نهاية البرنامج بنقول الوصايا المتعلقة بالثبات، بالثبات بعد مواسم الطاعة، بعد رمضان، بعد البرنامج، عايز اثبت. فهتلاقي الوصايا الاخرانية دي بتتكلم عن الثبات، والراجل ده كانت مشكلته في الثبات، ومشكلته ان الدنيا بهوات منه شوية، زي حال كتير مننا بيبقى مش عارف يعمل ايه ويسيب ايه ومتلخبط. فيا رب عايز استقيم، عايز اثبت، فدلني، فاخبرني يا رسول الله على عمل اتشبث بيه، حاجة لو ما سبتهاش انجو، نسأل الله النجاة. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طول ما انت ذاكر لربنا انت كده في امان، طول ما انت ذاكره لربنا انت كده في دايره الامان. ليه يا جماعه الوصيه دي؟ الوصيه دي غاليه من حد غالي قوي صلى الله عليه وسلم، وصيه قويه جدا، مهمه جدا، وسهله جدا، وبسيطه، ونقدر نعملها. ان احنا نحافظ على لساننا يبقى ذاكر. ليه الوصية دي؟ ليه الذكر مهم يا جماعة؟ لأن أنا مش هعصي ربنا وأنا بذكر. أنت مستحيل تقعي في الغيبة وأنت لسانك ذاكر. أنت مستحيل، أنا مستحيل أضيع الصلاة وأنا ذاكر لربنا، ذاكر لربنا هيجي الصلاة وبصلي لأن أنا ذاكر. مستحيل أتفرج على الحرام وأنا ذاكر لربنا. مستحيل تعقي والدتك وأنت ذاكرة لربنا. مستحيل نقع في فخ من أفخاخ الشيطان. يبقى الذكر بيقوي الإيمان، بيعن على الطاعة، بيبعد عننا الشيطان. وأحاديث كتيرة بتدل إن الشيطان يفر من الإيه؟ من البيت اللي فيه ذكر، ومن الإنسان الذاكر لله. عشان كده الشيطان عايز يبعدنا عن الذكر، وربنا قال لنا كده في القرآن: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فدي لقطة مهمة. طيب فين بقى وصية الخليل؟ وصية الخليل لما النبي قابله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وقال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها المزارع في الجنة بإيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى دي وصية الحبيب والخليل. الذكر حاجة كبيرة يا جماعة. ربنا قال في القرآن: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بس خدوا بالكم، كثيرا، الذكر ما يجيش إلا كثيرا. النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، أفضل الأعمال، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. حاجة أفضل من أنك تطلعي ذهب مفضل لله؟ إيه ده؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. حاجة أفضل من الجهاد؟ قلنا: بلى يا رسول الله، دلنا على العمل ده. قال: ذكر الله تعالى. الذكر الرهيب يا جماعة، بجد. أنا جليس من ذكرني، ربنا معاكي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. عايز إيه عم تاني؟ الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رسالة لكل واحد قلبه تعبان، كل واحدة مهمومة، جرعة الذكر محتاجة تزيد شوية عشان الاطمئنان يجي. طيب نعمل ايه؟ وايه الاذكار اللي المفروض نقولها؟ المفروض نحافظ على اذكار اليوم والليلة كلها يا جماعة. يعني مثلا اذكار الصباح والمساء لازم نحافظ جدا، وخاصة بعد رمضان، وخاصة في كل اوقاتنا، ان احنا الصبح بنقول اذكار الصباح، في المغرب بنقول اذكار المساء. انا عارف ان كلنا بنقول اذكار الصباح سهله في بدايه اليوم، بس كتير بيقع في اذكار الايه، اذكار المساء. لا، ما تقعش في اذكار المساء، ما تقومش من على سجاده صلاه المغرب، صلاه المغرب، الا وانت قايل، وانت قايل اذكار المساء، ويفضل كمان قبيل المغرب. تمام كده. اذكار الصباح والمساء هي الحصن الحصين اللي بتغلف اولادنا. يجي الشيطان يهجم، او الحسد، او العين، او الهم، او الحزن، او الضر، او المس، ما فيش حاجه تعرف تيجي ليه، في متغلف. طب ايه تاني غير اذكار الصباح والمساء؟ الاذكار المطلقه بقى، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يا بختك اللي بتصلي كتير على النبي، تكفى همك ويغفر ذنبك. الاستغفار، الاستغفار كتير يجيب الرزق والاولاد والفرج وفك الكرب. الاذكار بتاعه المتعلقه بالاماكن او بالوقت بالزمان او بالمكان، يعني ايه اذكار الصباح؟ الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. اذكار دخول البيت، دخلت البيت، بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. اذكار الاكل، بسم الله. الشيطان يقول لاولاده ايه بقى؟ لا مبيت لكم ولا طعام في بيت، في ذكر لربنا سبحانه وتعالى. أذكار المسجد، وأنا رايح المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي ومن أمامي ومن دقع. ذكري خليك نور. الأذكار عامة مهمة جدا، أذكار دخول الحمام، الخروج، بسم الله توكلت، وأنا خارج من البيت، بسم الله توكلت على الله. حافظ على الأذكار والتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال، خد بالكم من كلمة لا يزال، يعني لا يزال على طول ذاكر. لسانك رطبا من إيه؟ من ذكر الله، مش رطب بالغيبة والنميمة، رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى. الواجب العملي بتاعنا النهاردة في كراسة وصايا حبيبي صلى الله عليه وسلم، هات كتاب حصن المسلم. ايه كتاب حصن المسلم؟ نزله PDF وشوف الأذكار بتاعت اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شئت جمعا للفضائل كلها، فاسمع إذا ولتغترب من نورها، ما فاح مسك أو أريج بل وطيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب.